والتاني الرجل مريض وحديث عليه كرم كرم شديد وبعدين يرش بس على كل الثالثين. اين هذا؟ اين هذا الموقف؟ واين اولاده الذين يموتون من المخمصه في داخل البيت؟ كفى بهذا الرجل اثما ان يضيع من يقول فضلا عن المولقات التي يرتكبها. فانت بانفاقك على ولدك تتعبد الله تبارك وتعالى بذلك، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمراه الرخصه ان تاخذ من مال زوجها بغير اذنه ان كان بقيا لا ينفق على البيت. اجاز للمراه ذلك. وفي حديث في الصحيحين حديث عائشه رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبه امراه ابي سفيان رضي الله عنه وفي الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبه امراه ابي سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح ان اخذ من ماله بغير اذنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها خذي ما يكفيك وبنوك بالمعروف. فانظر الى هذا الحب، ان ابا سفيان رجل شحيح يعني لا يقوم بالنفقه الواجبه طعام البطن والكسوة وقيام الحاجات الضرورية بالنسبة للبيت لا يقوم بها. فهل علي جناح اي اسم وحرج ان اكل من ماله بغير ابنه؟ لم يقل لا هذه صيامة. لان هذا الصيام قصر في الواجب عليه، قصر في الواجب عليه الذي لا بد ان يفعله كثرا حرما عنه، لأن هذا واجب. قال لها خذي ما يكفيك وبنوك بالمعروف. كلمة المعروف حتى لا تتمادى الزوجة وتأخذ أكثر من حاجتها. لو أخذت أكثر من حاجتها تعتبر خالية آثمة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها خذي ما يكفيك وبنوك بالمعروف. المرأة ممكن تكون عينها غرة لا يكفيها شيء، هي ممكن تقول انا اتمسك بظاهر الحديث كل ما يكفيك وانا ما يكفينيش لا مرتب ولا مرتب على رجليك، انا محتاجه دائما لا اخذ، والحديث يقول ما يكفيك. المرأة الى اين انت ذاهب وتتركنا وماذا ابقيت لنا؟ قال لها ابقيت لكم الله ورسوله. عايزين فلوس عايزين نفلس. قال لها يا امرأة هذا خلوة لبس الصديق لما أعطى كل ماله للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وهذه كلمة حق لا يراد بها الحق، لا أقول يراد بها باطل، إنما أقول لا يراد بها الحق. نحن ما نستهزئ حتى لا يستهزئ أحد علينا وعلينا يسمعوا يقولون يساعدكم تركت لهم الله ورسوله. لا، هذه الكلمة وضعت في غير موضعها. هذا الرجل ذهب إلى شيء لا هو واجب ولا مستحب ولا مباح بل هو بدعة. يعني شوف، لا ذاهب لواجب ولا مستحب ولا مباح بل بدعة. أبو بكر الصديق لما كان واخذ المال أين كان يذهب به؟ أليس لتأسيس اللبنة الأولى من هذا الدين؟ أين هذا من ذلك؟ وأين هذا الإنفاق؟ وأين ذلك؟ فرق شديد جدا بين هذا وذاك. اتخذ شيئا لكن يتركه ويذهب. مبسوط جالس في المسجد ويأكل ويشرب ويصبح ويرجع، مع أن الله تبارك وتعالى قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فليس هؤلاء أول ما يتوجهون بالدعوة يتوجهون إلى بيوتهم